الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، جاءنا شخص وقال بأن ثوبي وقع عليه نجاسة، وهذه النجاسة هل يجوز لي أن أقوم بوضعها في هذه الغسالات التي يقال عنها التطهير الجاف أو التغسيل بدون ماء بحيث يمر بخار أو نحوه عليها؟ ما رأيكم؟ دام فضلكم. النجاسة الواقعة على الثوب إما أن تكون نجاسة جافة وبالتالي لا تنتقل النجاسة إلى الثوب، كما يقولون مماسة الجاف للجاف لا تنقل النجاسة بلا خلاف، لكن لو كانت النجاسة رطبة فحينئذ يحكم بأن النجاسة قد انتقلت للثوب، فلو قدر أن هذا الثوب وضع له تجفيف بحيث تزول عين النجاسة وآثارها على هذا الثوب، فهل نحكم بزوال النجاسة أو نقول لا بد من استعمال الماء؟ إذا نظرنا للمسائل الفقهية والأقوال الفقهية السابقة فيما يتعلق بكيفية إزالة النجاسة، وجدنا أن في مذهب الإمام أحمد والشافعي أن النجاسة لا تزال إلا بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الثوب الذي يقع عليه الدم أمر أسماء قال أن تغسله بالماء، وفي حديث الأعرابي الذي بال في المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم وأهريق على بوله سجلا من ماء. قالوا فدل هذا على أن النجاسات لا بد في غسلها أن تكون بالماء. والقول الثاني في هذه المسألة أن مقصود الشارع إزالة النجاسة، فلو زالت النجاسة بغير غسلها بطريق آخر فإنهم يقولون تحصل طهارة الأشياء بذلك، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة وقال به الطوائف من أهل العلم، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذيل الثياب أو عن النعال فقال يطهرها ما بعدها، واستدلوا على ذلك بالإجماع على أن تطهير السيوف لم يكن بواسطة المياه، كانوا يقاتلون بالسيف ثم بعد ذلك يمسحون السيف بخرقة فيزول الدم فيحكمون بطهارة هذه السيوف. الناظر في هذين القولين يجد أن هذه المسألة الفقهية يمكن تخريجها على ذلك الخلاف، يعني عندنا تطهير لشيء متنجس وهذا التطهير كان بغير الماء فزالت النجاسة، فهل نحكم بالطهارة أو لا؟ إذن هذه الطريقة يقال لها تخريج، خرجنا المسألة الفقهية الجديدة على مسألة فقهية خلافية بين أهل العلم سابقا. مسألة أخرى في الاستجمار، نجد أن بعض دورات المياه حتى الماء لا يوجد فيها ماء، يضعون مناديل، فهل إذا تم الاستجمار بالماء، الاستجمار بالمناديل يكفي، أو نحتاج إلى غسلها، أو نحتاج إلى استعمال التراب؟ نقول هذه المسألة وجد نظيرها في الزمان الأول، وهو أن أهل الزمان الأول كانوا يستجمرون بالحجارة، ومن ثم نقول هذه المسألة النازلة تماثل تلك المسألة فتأخذ حكمها. هذا شو يسمى؟ تخريج لقياس ما؟ التخريج على قول الأئمة، والقياس على النص الشرعي. هنا قول أئمة أو دليل شرعي، نقول هذا استدلال بإجماع وبحال حال الناس في عهد النبوة. طيب، دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. فهنا لم تذكر الآلة التي يحصل بها الاستجمار، والاستجمار فعل في سياق الشرط حذف متعلقه، بالتالي نقول بأنه يفيد العموم لأنه بمثابة النكرة في سياق الشرط. هذا إيش؟ استدلال بعموم. مسألة أخرى من مسائل النوازل في باب الطهارة، استعمال فرشة الأسنان، وهذه من جهتين: الجهة الأولى في حكم استعمالها بالنسبة للصائم، وهذه في باب الصيام، ونحن الآن نتكلم عن باب الطهارة. والمسألة الثانية: هل فرشة الأسنان كالسواك أو لا؟ في باب السواك هناك منهجان في مأخذ الحكم في هذه المسائل. المنهج الأول يقول بأن المراد بالسواك تنظيف الأسنان، وبأي طريق حصل تنظيف الأسنان فإنه يكون محققا لمقصد الشارع، ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن السواك: مطهرة للفم. وهناك آخرون يقولون بأن السواك مقصود لذاته، ولكن تنظيف الأسنان هذا يدخل في النصوص الآمرة بالنظافة والطهارة. إذن الآن منشأ النزاع هو: هل استعمال الأراك في السواك لخاصية فيه فيكون هو المقصود أصالة، أو أن مقصود الشارع هو تنظيف الأسنان بأي طريق حصل، أو أننا نقول جميع المعنيين مراد، وبهذا تكون الفرشات محققة لجزء من مقصود الشارع وليست محققة لجميع مقصود الشارع؟ نقول الثالث والأوجه. من المسائل التي تتعلق بهذا الباب مسألة مسائل الأصباغ التي قد تستعمل على أجزاء من البدن يجب غسلها في الوضوء أو في الغسل، مثل كنا مثلنا قبل أمس أو نسيته، مش غيرها. جاءتنا امرأة قالت أنا أريد أن أضع المكياج أو أضع المناكير، ولكن عندنا زواج وسأحضر إلى الزواج من العصر، أو تقول لن أحضر إلا بعد العشاء، لكن من طبيعة النساء يجلسن إلى الفجر، ماذا تعمل؟ قد يقع تردد في بعض ما يوضع على أجزاء من البدن، يقع إيش؟ تردد. فإذا وقع التردد هل يجوز استعمال هذه الأشياء المتردد فيها أو لا؟ حينئذ نقول العلة والمأخذ في هذه المسألة ما هو؟ هل هذه المادة تحجب الماء عن الوصول إلى جزء البدن أو لا تحجبه؟ بالتالي نقسم المواد إلى قسمين، مواد لها جرم ومادة، فهذه تمنع من وصول الماء وبالتالي لا يصح وضعها على أجزاء البدن ولا يصح الوضوء مع وجود هذه الأجزاء على البدن. النوع الثاني، وش النوع الثاني؟ مواد ليس لها جرم ومادة تمنع من وصول الماء إلى العضو أو إلى الشعر، هذه تمنع ولا ما تمنع؟ إذا عندنا مادة تمنع ومادة لا تمنع، حينئذ في هذه المسألة التفتنا إلى مأخذ المسألة وعلة المسألة، فحكمنا على هذه الأشياء بناء على النظر على علة المسألة. لو جاءتنا أشياء جديدة، يقول مثلا ما حكم استعمال النيفيا على اليدين مع حاجتي إلى الوضوء؟ تقول إيش؟ طيب طبق طبق هالحين مادة نيفيا، أيوة ما جبت لنا شيء جديد، أنت أعطيتني القاعدة، إن كان لها جرم لم يصح الوضوء مع وجودها، إيش تقول؟ إيش رأيكم؟ موافقون؟ نقول أن إن دهنت وفركت لم تمنع من وصول الماء، لكن لو وضعت بقعة نيفيا على اليد فحينئذ نقول تمنع. إذن ما ذكر الشيخ قاعدة صحيحة، لكن نحتاج إلى تطبيقها. طيب نأتي بمثال آخر، كبار السن يحتاجون إلى أسنان يركبونها تركيبة، ايش توضع منه؟ بلاستيك أو غيره، هل يلزم من وضع هذه الأسنان، إذن الأسنان المركبة، هل يلزم رفعها عند الوضوء أو لا يلزم؟ واضح السؤال. الأسنان المركبة عندنا أول مسألة، هل المضمضة واجبة أو لا؟ نقول الصواب المضمضة واجبة. المسألة الثانية، هل يتسامح فيما يركب على الأسنان أو لا يتسامح فيه؟ ونقول هذا على نوعين. النوع الأول ما لا ضرر في إزالته، فمثل هذا يجب أن يزال ولا يصح الوضوء إلا بإزالته. النوع الثاني ما يقع ضرر عند إزالته وبالتالي يصح الوضوء مع وجوده. ومن ثم تركيبة الأسنان المصنوعة من إيش؟ ها؟ لاتين ولا بلاستيك ولا غيره، هذه يمكن أن ترفع ولا ضرر في رفعها وبالتالي يصح الوضوء مع وجودها، بخلاف تلك الأسنان المركبة أو تلبيسة السن، هذه لا تزال إلا بلحوق ضرر، بالتالي يقال بأن الوضوء يصح مع وجودها. ولا زال الناس يركبون الأسنان من الزمان الأول ولم يؤثر في الشرع الأمر بإزالة هذه التركيبات. هل المراد، هذا سؤال وجيه في الوضوء، هل المراد إمرار الماء على الفم بالعموم أو إمراره على كل سن؟ يقول الأصل أن المراد بالمضمضة إمرار الماء على كل جزء من أجزاء الفم، لكننا وجدنا الشارع تجاوز عن إمرار الماء على جانب السن المغطى بالسن الذي يليه، ما قال دخلوا الماء بين أسنانكم، وبالتالي نقول بأن المغطى بما لا أو بما يلحق ضرر بإزالته لا تلزم إزالته. يسأل سائل ويقول هناك أعضاء أو أطراف صناعية، ما الحكم فيها بالنسبة للوضوء؟ ما الحكم فيها بالنسبة للوضوء؟ ركب قدم، قطعت ساقه فركب قدما، فنقول هذه على نوعين. النوع الأول ما زال محل الفرض بالكلية، ما زال فيه محل الفرض بالكلية، فهذه لا يمسح على الطرف ولا يجب غسلها. لماذا؟ لأن الغسل للأرجل الحقيقية، لأن الخطاب الشرعي يحمل على المعنى الحقيقي، وبالتالي نقول لا يلزم إزالة الساق الصناعية. لماذا؟ لأنه أصلا لا يجب غسل القدم، هذه ليست قدم حقيقية يصدق عليها قوله تعالى وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذن هذا نوع. النوع الثاني ما كان لا يغطي محل الفرض، فبالتالي يجب غسل محل الفرض الباقي، غسل الباقي من محل الفرض، هذا بعد لا إشكال فيه، لأنه إذا عجز عن البعض عن بعض الواجب بقي بعضه الآخر. واضحة القاعدة، الميسور لا يسقط بالمعسور. طيب، جزء القدم، طرف القدم الذي ربطت فيه الطرف الصناعي، هل يجب غسله أو لا يجب؟ نقول هذا على نوعين. النوع الأول ما تكون إزالته بلا كلفة ولا مشقة ولا ضرر، فلا يجب إزالته. النوع الثاني، إذا النوع الأول إيش؟ ما ليس في إزالته كلفة ولا مشقة ولا ضرر، وش حكمه؟ يجب إزالته من أجل أن نتمكن من غسل الرجلين. الحال الثاني، إذا كان هناك ضرر من إزالته، في هذه الحال نقول لا يجب إزالته، لأن الشارع قد جاء برفع الضرر، فنقيس هذه المسألة على تلك المسائل التي خفف الشارع فيها مع وجود الضرر. الحال الثالث، إذا كان هناك مشقة وليس فيه ضرر، عليه مشقة في النزع لكن ما فيه ضرر، فهذه ما أمكن قياسها على الحوائل التي يمسح عليها في الشرع، فحينئذ نلحقه بها. مثال ذلك، إذا كانت القدم الصناعية لرأس القدم، إذن أصل القدم موجود، طيب هل يلزمنا نزعها؟ نقول نشوف، إذا كان لا يوجد كلفة ولا مشقة تنزع من أجل غسل القدم. الثاني، إذا كان هناك ضرر فحينئذ لا يجب نزعها. وهل يجب مسحها؟ نقول تمسح قياسا على الجبيرة. الثالث، إذا لم يكن فيه ضرر بنزعها ولكن فيه مشقة، في هذه الحال نقول نعاملها معاملة الخفاف، المسح على الخفين. ما الفرق بين المسح على الجبيرة في المسألة الثانية والمسح على الخف في المسألة الثالثة؟ الجواب، هناك فروقات. المسح على الخف مؤقت يوم وليلة، والمسح على الجبيرة غير مؤقت، بالتالي هذا الطرف إن كان في إزالة ضرر عاملناه معاملة الجبيرة بدون توقيت، وإن كان ليس فيه ضرر لكن فيه مشقة عاملناه معاملة الخف. الفرق الثاني، الجبيرة يجب مسحها بجميع أطرافها، بينما في الخف يمسح أعلى، فهكذا في الطرف الصناعي إن كان لضرر أو لمشقة. الفرق الثالث، الخفاف لا بد أن تلبس على طهارة، فإذا لبست على غير طهارة فإنه لا يصح أن يمسح عليها، بخلاف الجبيرة، فالصواب أنه لا يشترط أن تكون قد جعلت على طهارة. فهكذا فيما يتعلق بالطرف الصناعي، كان قد جعل لحاجة أو لدفع ضرر فتعامل معاملة الجبيرة، وإن كان هناك مشقة في نزعها لكن لا يوجد ضرر عاملناها معاملة الخف. مسألة أخرى أيضا في باب الطهارة، يضع بعض النساء رموشا صناعية من أجل التحسن والتجمل، ما حكم هذه الرموش الصناعية؟ شنقول؟ هل هي من وصل الشعر فيدخل في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، أو لا يدخل في وصل الشعر؟ ايش تقولون؟ إذن الآن عندنا تنقيح مناط، المناط ما هو؟ وصل الشعر، حكمه حرام. هل وضع هذه الرموش مما يدخل في وصل الشعر؟ يقول هنا شعر أصلي والرموش الصناعية شعر موصل به فتدخل في حكم الوصل، وبالتالي يمنع منها. جاءت وقالت ما الضرر في ذلك ولا يوجد ما يلزم أن نمنع منه، أنا أتجمل به عند النساء وعند زوجي، والشرع يتطلع إلى أن يكون المؤمن من أهل الجمال، وأريد أن أحسن نفسي عند زوجي. يقول هذا زور كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وما دام عندنا دليل شرعي وجب الأخذ به والحكم بناء عليه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. استحدث الناس في أزمنتنا أنواعا فيما يتعلق بالشعر، ومن أمثلة ذلك الباروكة. يجوز لبس الباروكة ولا ما يجوز؟ نقول هذه المسألة يمكن الاستدلال عليها بحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصل ولعن الواصلة والمستوصلة، ولما جاءت المرأة التي قالت إن ابنتي أصابتها الحصبة وإنه يتمزع أو يتمزق شعرها، بعض الروايات أنها تريد أن تزوجها، فمنعها النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. يأتينا رجل أو امرأة مصاب بالسرطان، قرر الطبيب له علاج الكيماوي. من خاصية الكيماوي ايش؟ اسقاط الشعر. فتي يقول او هي تقول سقط شعري، اريد ان اضع الباروكة. وضع الباروكة ضرورة؟ او انه حاجي او انه تحسيني؟ وش الفرق بين الضرورة والحاجة؟ يعني الشارع أجاز في الضرورات فعل المحظورات، وأجاز أحكاما في ما يتعلق بالحاجة. نعم، الضرورات التي تكون على الضرورات الخمس، نقول خطأ، اسمح لي، الضرورة أخذت من الضرر أليس كذلك؟ ومن ثم كل ضرر يقال عنه ضرورة. إيش ضرر حقيقي؟ مو ضرر متوقع أو ضرر متوهم. طيب، إذن هل كل أمر فيه ضرر فإننا نحكم عليه بأنه يجوز؟ نقول قاعدة الضرورات تبيح المحظورات لها شروط، لها شروط. أولا أن تكون ضرورة حقيقية، أما المتوهم فإننا لا نربط الحكم به. جاءتنا امرأة وقالت أنا أحتاج إلى أن يطالعني الطبيب. ما الذي أصابك؟ قالت يمكن أن يكون قد أصابني مرض من حيث لا أشعر. والشارع قرر أن الضرورات تبيح المحظورات، إيش نقول؟ هنا ما وجدت ضرورة، هنا توهم ضرورة، لا يوجد ضرورة حقيقية. يوم بعيد، ليش؟ الشرط الثاني ألا يمكن دفع الضرورة أو الضرر إلا بفعل المحظور، فإن أمكن دفعه بطريق آخر لم يجوز استحلال المحظور للضرورة. قالت أنا مريضة وهذا الطبيب، كنا هناك 10 طبيبات، يمكن دفع الضرورة بغير هذا الطريق. قال أنا مالي لا أستطيع استخلاصه إلا بدفع الرشوة. أقول يمكن دفع هذا الضرر بتبليغ الجهات الأمنية متعلقة بالنظر في مسائل الرشوة، فيأتون يقبضون عليه. الشرط الثالث أن لا يستباح من الضرورة من المحظور إلا بقدر الضرورة. والشرط الرابع أن تكون الضرورة أعظم من المحظور. إذا كانت الضرورة أقل من المحظور فإننا حينئذ نراعي جانب الأبلغ والأكثر. لو قال اقتل 10 وإلا قتلناك، نقول المحظور أعظم، تالي ما يجوز استباحة المحظور من أجل هذه الضرورة الأقل. طيب، في مسألتنا وضع الباروكة للذي سقط شعره، هل هنا لحقه ضرر حقيقي وله من باب التحسين والتكميل؟ إذن لا يصح له أن يلبس الباروكة. طيب، ننتقل إلى مسألة أخرى. عند أحد المساجد جاءني شخص انتهى. عندنا شخص جاء وقال أنا مبتلى بالدخان، عافانا الله وإياكم من ذلك. طيب ماذا تريد يا أخي؟ قال عندي مسائل. المسألة الأولى، هل الدخان ينقض الوضوء؟ هل شرب الدخان ينقض الوضوء؟ شو الجواب؟ لماذا؟ نقول الأصل في العبادات عدم ثبوت الحكم حتى يأتي الدليل. انتقاض الوضوء هذا حكم شرعي، لا يصح أن نثبت هذا الحكم إلا بدليل، ومن ثم نقول لا ينتقض لعدم وجود الدليل. إذا هذا استدلال باستصحاب حكم شرعي، وهو عدم مشروعية أي حكم وعدم صحة نسبة حكم للشارع حتى يأتي الدليل، ولا يوجد دليل. طيب إذن الصواب أنه لا ينتقض الوضوء بشرب الدخان. جاءنا واحد وسألنا سؤال وقال طيب والرائحة؟ نقول يجب على هذا المصلي ألا يكون عنده روائح تزعج الناس، ومن ذلك رائحة الدخان، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. زار قريبا له في المسجد في المستشفى، وجد هذا القريب لا يستطيع الذهاب إلى الحمام، عليه كلفة، فإذا بهم يحضرون عنده إسفنجة فيها غبار، ويقولون تيمم عليها، هل يجوز أن نتيمم عليها؟ أو أحضروا له إسفنجة بدون ما في حتى الغبار؟ هذه المسألة يمكن أن يؤخذ حكمها من مسألة فقهية معروفة في تفسير قوله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ما المراد بالصعيد الطيب؟ الحنابلة والشافعية يقولون المراد به التراب الذي له غبار. مين أخذتوه؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، وتربتها معناه أن التيمم يكون بإيش؟ بالتراب، وبالتالي لا يصح أن يكون هناك تيمم بغير التراب. حتى الرمل ما يصح أن يتيمم به عندهم، ليس ترابا، إنه قال وتربتها. هذا الاستدلال هل هو استدلال قوي أو لا؟ الله يجيبه. نعم طيب، الكلام عن الاستدلال في قوله وتربتها طهورا، هو يقول الحديث نص على التربة، وبالتالي يفهم من هذا اللفظ أن ما عدا التربة لا يجزئ. هذا شو يسمونه؟ مفهوم مخالفة، دليل خطاب. مفهوم المخاطر، مفهوم المخالفة الصواب أنه حجة ويعمل به، لكن هنا هل وجدت الشروط؟ مفهوم المخالفة ستة أنواع، منها اثنان قد يحصل اللبس بينهما. الأول مفهوم الصفة، والثاني مفهوم اللقب. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة، معنى أن المعلوفة لا زكاة فيها. ليش؟ لأن سائمة هذه الصفة. ولما قال الله عز وجل محمد رسول الله، لا يصح لأحد أن يقول معنى الآية أن غير محمد ليس برسول الله، لأن يعني عندنا عدد من الأنبياء والرسل. لماذا لم يستدل؟ قالوا هنا هذا محمد لقب. ما الفرق بين الصفة واللقب؟ الصفة واللقب. طيب، الألقاب أسماء للذوات، أسماء للذوات، بينما الصفات معاني زائدة على الذات. محمد طويل، أنت اسمك محمد طويل، طويل هنا هل هي من ذاته؟ بحيث لو لم يكن طويلا لم يكن موجودا، هل هو الطول؟ لا. إذن هذه صفة. الصفة بخلاف الألقاب فهي أسماء للذوات. محمد، طيب، كلمة تربتها طهورا، تربة اسم لقب أو هو اسم أو هو صفة؟ ايش تقولون؟ تربتها ذات محسوسة ولا معنى زائد على الذات؟ إذن هو ذات، تربتها، من ثم هو لقب، وبالتالي لا يصح أخذ حكم من هذا اللفظ بناء على قاعدة مفهوم المخالفة، لأن الذوات ليس لها مفهوم مخالفة. واضح هذا؟ أجيب لكم مثال علشان نفهم مفهوم اللقب. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء مثلا بمثل. جاءنا فقيه قال هذه الأصناف منع الشارع من الربا فيها، فيفهم منها أن غيرها لا يجري فيها الربا. يقول هذا استدلال بمفهوم لقب، وبالتالي استدلال خاطئ. طيب، إذن الاستدلال بكلمة وتربتها طهورا استدلال بمفهوم لقب. القول الثاني يقول بأن الوضوء بأن التيمم يكون بكل ما كان من جنس الأرض. هذا قول من؟ إيش؟ المالكية. لذلك اللي راح منكم المساجد المغرب يلقى عندهم حصى في المسجد، شو لها الحصى؟ يقول يتيممون عليه لأنه من جنس الأرض. من اللي راح للمغرب ولا تونس؟ ما في ولا واحد. طيب، القول الثالث يقول بأن كل ما صعد على الأرض جاز التيمم به سواء كان من جنسها أو من غير جنسها، لأن قال فتيمموا صعيدا طيبا، أي ما صعد على الأرض بشرط أن يكون طاهرا طيبا. هذا قول الحنفية. وبالتالي يقولون ما في حاجة للسفنجة اللي تجيبون، يتيمم على الشرشف الذي عنده ويكفيه، لأنه قد صعد على الأرض. وبالتالي نطبق على مسألتنا الفقهية، وهو المسح على هذه الإسفنجة عند الحنفية والمالكية. عند الحنفية يجزئ بلا إشكال، طيب عند المالكية على ولا ما على؟ من جنس الأرض ولا مو من جنسها؟ عند الشافعية والحنابلة تجزئ ولا ما تجزئ؟ طيب عندنا مسألة أخرى، وهي مسألة القسطرة. نحتاج إلى إدخال قسطرة أو إدخال منظار في الجوف، هل ينتقض الوضوء بذلك أو لا ينتقض الوضوء به؟ إدخال الأنبوب لا إشكال أنه لا ينتقض الوضوء به. طيب إخراج الأنبوب هل يعد ناقضا من نواقض الوضوء أو لا يعد من نواقض الوضوء؟ شرائكم هنا الخارج خرج من السبيلين ولا من غيرهما؟ إذن هذا ملحظ مهم، أن الخارج من السبيلين ينقض قل أو كثرة، كسواء كان نجسا أو طاهرا، بخلاف الخارج من بقية أعضاء البدن فإنه لا يحكم بنقضه للوضوء إلا إذا كثر وكان نجسا. وبالتالي المنظار الذي يوضع مع الفم لا يعد ناقضا للوضوء، لا أثناء دخوله ولا أثناء خروجه. طيب لعلنا نقف على هذا، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، نجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. يقول ما حكم عدسات العين؟ وهل تدخل في حديث النهي عن الواصلة أو ذم ولعن الواصلة والمستوصلة؟ هذا ليس وصلا بالاتفاق، لكن هل يجوز ولا ما يجوز؟ جاءتنا امرأة تسأل عن استعمال العدسات الملونة، يقول عندنا صفات، هل هي ضارة؟ هذا عبادة ولا عادة؟ هذا من المباحات، إذن لابد أن ننظر للقيود فيها، هل فيها ضرر؟ نقول نرجع إلى أهل الطب نسألهم، إذا قالوا ما فيها ضرر انتقلنا إلى الجزء الآخر، هل هو من إبداء الزينة عند الأجانب؟ طيب إبداء الزينة يحتاج إلى تفصيل، هل هي ممن تكشف عينيها عند الأجانب؟ الشارع أجاز لغير المحرمة أن تلبس النقاب، والنقاب فيه نقب أمام العين، فإذا كانت العين قد وضع عليها الزينة لم يجز النقاب، بالتالي من وضعت عدسات ملونة لا يجوز لها أن تلبس نقابا عند الأجانب. نقول أحد أمرين، إما أن تغطي العينين وإما أن تزيل العدسات. إذن عرفنا مآخذ الحكم في هذه المسألة. باقي الأسئلة ليس له علاقة بالنوازل. الإيجار المنتهي بالتمليك هل هو من النوازل الفقهية في العبادات؟ ارفع الصوت. خلاص أجبنا العدسات. هل ما المعنى بتغيير خلق الله؟ نقول صرف خلق الله عن طبيعته وجبلته. الحمد لله. قال أنفي مائل، أريد أن أجعل عملية من أجل أن يستقيم، هل هذا من إزالة أو من تغيير خلق الله ولا من إعادته ليكون على وفق خلق الله؟ طيب إذا عرفنا ما أخذ هذه المسألة، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير.